فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدوحة ورئيسيادة وحليادة نوكالات كدغيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان وهبين نمجمعا تاريخ ده هجرغان أيكو بيغانتهي أفر يالباتن كبشار رجب سندك كون أفر بقل سدحي أفرتن كهجريادة قضبادا عاور روحة تكو دغيستان دونتان وحاكمي ده qaraxyo ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen ciidamada ka tirsan Burundi iyo kuwa dawladda federaalka oo ka kala dhacay duuleedka Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahin ku aadan qaraxyadaas ayaad maqli doontaan insha Allah. Ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar lagu qaaday saldhig ay ku lahaayeen deegaanka Bariire iyo garsoore ka tirsan maxkamadda dawladda federaalka oo lagu dilay duuleedka Muqdisho. Inta uu socdo dhuuxa waxaad sidoo kale maqli doontaan halkee ayuu maraya xaalka dalka Ukraine, waasa sidee xaalada dadka Soomaalida ah ee ku nool wadankaas. Wararkii ugu dambeeyay ee xaalada Ukraine ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Qodobada aad dhuuxa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah idaacadda Al Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al Shabaab oo baahisay dardaaranka nafti horihii fuliyay camaliyadii dhawaan ka dhacday magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, ehelada wiil dhalinyaro ah oo dhowaan ciidamada dowladda federaalka ay ku dileen magaalada Muqdisho oo ka warbixiyay qaabka loo dilay wiilkooda. Qodobadaas iyo xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. wa hagaag qodobada soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, qaraxyo ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen ciidamada ka tirsan Burundi iyo kuwa dawladda federaalka ayaa maanta ka kala dhacay duuleedka Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab, gaar ahaan guutada qaraxyada, ayaa waxay maanta qaraxyo la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo ciidamada Soomaalida ee la shaqeeya shisheeyaha. Qaraxyada oo ahaa kuwa culus ayaa waxay maanta ka kala dhaceen deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo duuleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo qasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey askar ka tirsan ciidanka Burundi iyo kuwa dawladda federaalka. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab ayaa laba qarax oo culus waxay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidanka Burundi oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada Balcad iyo magaalada Muqdisho, waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay, waxaa askarta Burundi qaraxyadan looga dilay laba askari, halka tiro kalena looga dhaawacay. Waxaa xusid mudan in ciidamadan lala beegsaday qaraxyada ay ka soo baxeen xeradii shalay uu ka kacay dabka, iyagoona ku sii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhanka kale, qarax ka dhacay deegaanka Tareedisha ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa waxay mujaahidiinta la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka, waxaana inta la hubo ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidankii qaraxu haleelay. Qaraxyadan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab ay dardar geliyeen howlgalladooda kala duwan ee isugu jira kuwa qorshaysan qaraxyada iyo dagaalada tooska ah, kuwaasoo gallaafta nolosha askarta shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa Soomaalida ah ee ku daaban shisheeyaha. Marka laga yimaado weerarada qaraxyada ah, waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab gobolka Shabeellaha Hoose ka fuliyeen weerar toos ah kaasoo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka, waxaana weerarkaas uu geystay qasaaro in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ku sugnaa saldhig ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa marti galiyay weerarkan, waxaana inta la ogyahay lagu dilay 3 askari halka lagu dhaawacay 4 kale. Dhanka kale, duuleedka magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in mid ka mid ah garsoorayaasha dawladda federaalka lagu dilay halkaas. Rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al Shabaab ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen deegaanka Weydow ee duuleedka Muqdisho waxay ku dileen Mustafa Abdi Xuseen oo ka mid ah garsoorayaasha dawladda federaalka, kaas oo qaabil sanaa deegaanka lagu dilay. وهجاج قيبا هر برنامج كرلو وحوري سيادة اياد دقي سنيسان هالكي ايو مري اياد دقال كدالك يوكرين هادبا ورركي يو قدن بي حالة دالك يوكرين وحائشكو هاي يو سوجي دين يا سلمان احمد aad baad mahadsan tahay wali waxa dalka Ukraine ka soconaya dagaalada xoogan ee dhexmaraya ciidamada Ruushka oo kaashinaya kuwa gooni ugoosadka iyo ciidanka ee Ukraine ee dagaalka ayana ku sii fidaya deegaanno iyo magaalooyin hor leh oo ka tirsan wadanka Ukraine madaxweynaha Ukraine oo dhawaan hadlay wuxuu sheegay in ciidanka Ruushka ay aad ugu sii saqayaan oo isku dayayaan inay la wareegaan magaalada waqooyiga ee wadankaasi isagoona arrinkaasi ku tilmaamay inuu yahay indhaar ama digniin muujinaysa in dagaalka Ruushka uu soo qaaday uu ku wajahan yahay qaarada Yurub oo idil. Warbaahinta waddanka Ukraine waxay xaqiijiyeen in diyaaradaha dawladda Ruushka ay ku guuleysteen inay burburiyaan xarun lagu keydin jiray haraadiga hubka nukliyeerka oo ku taala mandiqad lagu magacaabo Chernobyl. La taliyaha xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa war u soo saaray wuxuu ku sheegay in dagaalada ay ka soconayaan meel 5 kilometir oo kaliya u jirta magaalo lagu magacaabo Kharkiv oo dhacda bariga dalka Ukraine isagoona intaa ku daray in ciidanka Ukraine ay ku guuleysteen inay burburiyaan 4 dabaabadood oo ay lahaayeen ciidanka Ruushka. Sawirro u baahiyay ciidanka militariga Ukraine ayaa muujinaya dabaabado ku sii jeeda magaalada Kharkiv ee dhacda bariga wadanka Ukraine kuwaas oo sida muuqata gurmad u ah ciidanka Ukraine ka dagaalamaya halkaas. Magaalada Sumi ee dhacda bariga wadanka Ukraine ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha dagaalada xoogani ee ka soconayaan waxaana magaaladan ay dhacda xuduuda ay wadaagaan Ukraine iyo dalka Ruushka. Ciidanka ilaalada xuduuda ee dalka Ukraine ayaa tilmaamay in ciidamada Ruushka isku dayayaan inay la wareegaan garoonka muhiimka ah ee lagu magacaabo Gostomel. Diyaaradaha Ruushka ayaa duqeynaya goobo badan oo ka tirsan wadanka Ukraine duqeymuhuna waxay u sii gudbeen galbeedka wadanka iyadoona sawirro la baahiyay ay muujinayaan duqeyn xoogan oo Ruushku ku garaacay garoon lagu magacaabo Ivano oo ku yaala galbeedka wadanka Ukraine. Qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay gudaha garoonka waxaana dab xoogan uu ka kacay qaybo ka mid ah garoonka taas oo muujinaysa in gantaaladu ay haleeleen goobo xasaasi ah oo ka tirsan garoonka. Inta badan goobaha ganacsiga iyo bankiyada laga sareeyay lacagaha ee ku yaala magaalada Ukraine ayaa haatan xiran kadib markii saacadihii ugu horeeyay ee maanta ay dad badan halkaas isugu xumeen kuwaas oo dabcan doonayay inay qaataan cunno kayd u noqon karta sidoo kale lacagaha maxalliga ay ku sarifaan lacagta dollarka maadaama ay suuragal tahay in wadanka laga barakaco. Ficilan barakac ballaaran ayaa ka soconaya wadanka dadkana waxay ku sii qulqulayaan Poland oo xuduud la leh dalka Ukraine. Wakaaladaha wararka qarkood oo soo xiganaya ilo xogogaal ah oo ku sugan gudaha dalka Ukraine waxay tilmaamayaan in duqeymaha iyo dagaalada soo bilowday erurnimadii hore maanta ilaa iyo haatanna soconaya lagu dilay 4 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Ukraine iyo 10 ruux oo dad shacab ah kuwaas oo ku dhintay duqeymaha ay geysanayaan ciidanka Ruushka. Ruushka dhankiisa waxa ka go'an inuu sii wado dagaalka reer galbeedka oo ugu weyn yahay Mareykankana ilaa iyo hadda lagama hayo war rasmi ah. Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka ayaana lagu wadaa in goordho uu hadlo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo dhawaan hadlayna wuxuu tilmaamay in reer galbeedku imtixaan adag wajahayo loona baahan yahay in arrinkani si adag looga hortago. Marka dagaalka dalka Ukraine ka soconaya wali waa uu sii soconaya waxaana muuqanaysa in uu sii socon doono maalmaha iyo muddooyinka nagu soo aadan marka loo eego sida uu Ruushku uga go'an yahay sii wadida dagaalka. Dhanka ciidanka Ukraine-na wali waxay muujinayaan adkaysi dagaalo xoogan ayna furimaha hore ee dagaalka kaga jiraan. Wixii warar ee ku soo kordha xaaladda dagaalka wadanka Ukraine barnaamijyada iyo wararka soo socda ayay dhigistayaashu kaga bogan doonaan insha Allah. Dhanka kale dadka la baxsanaya naftooda ayaa fooda saaray dhanka xuduuda uu dalka Ukraine la wadaago wadanka Poland iyadoona mas'uuliyiinta Poland ay saakay ku dhawaaqeen inay magangelyo siin doonaan dadka ka soo cararay colaadda ka taagan dalka Ukraine. Jaaliyadaha ku nool dalka Ukraine waxaa ka mid ah muwaadiniin Soomaali ah oo qayb ka mid ah dalkaasi qaxooti u jooga. Haddaba waa sidee xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Ukraine ee maanta dagaaladu ka bilowdeen? Mid ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku sugan Ukraine ayaa ka warbixinaya xaaladda ka taagan halkaas iyo saameynta ay ku yeelatay dadka Soomaalida ah. Maanta hurudnay oo iska hurudnay maanta waxaan ugu soo qaanun qaraxyo saaka 4 meelahaadu 7 meelahaa iyo 4 ayaa qaraxyo ugu soo qaanay dhulka la gariyay marka qaraxii baan noolahay naxdin geliyay marka deetana waxaan aragnay inaan kala oo jaamacad kale halka ka dhigta ayaa markii dambe noo soo sheegay oo halkaan gudbaynta ka dhacday ah shiyaarada baan duqeyay wadaarkii waa la qaraxiyay iskaga soo carara imika meel ay taaganahay ku yuubaan ugu jirdaa ee teemadii nooma baxayaan والله ده إمك هو كي شرادة متغني إمك أجن أجن مدحويني يوكرين بحالي أجن إمك مدحويني يوكرين بحالي بس كيبو بشي شعبه وقوري الهيستو صوب حبيبي انتان لديقوي من ماشا أو نيدي كان لدقين مركان وان سكارنا والله هل قاحب ذا سكتين وحي نوت شيران إلا ميلاها أبو ستين ساعة الله صلاة حضرنا ما أنت مثل عيون السوق علي وأيو باشي وحلا شيء قيل لي شيء تدخل صوبها إلى سخولها إلى هذا لو سكف في شمنا ذا أيام الله شري ساكا والله ده حال كيو بس كذي جي والله أي ديار دول المتشرين ترينا دينا متشرين بركة تجاسي باب حيسا شن بقول دولار قف كي بحلا قاعد يا بقول دولار شن قف أو تجاسي كواسة جينا يا مركا قبل الله أنتي على الصيف لا قبل كلف تكيس ولا تغي حرتي ن حرتي من تري قال لك تغي ديارو زوف لسنين حاجة سنة بتجينا إن شاء الله إيه وقص عمار خلاه يجي صار حفرايك والله الله يمين الله عين الله وصدر قرر الله نهي تيميرا والله هو يلا عيو كل مرة نوصي تري وان صار خير الله نهيبا وعدينا وانا بدم أنا ما بدم أنا أنا بقولي وشرنا أو علي سكتة لعجيب هذا ماضي مرنا وحين نقولين مرنا وحين نقولين صفة صقلا مركا والله حالك والله لسكتة حين هي مركا إلهي وما نبرد الله وانا ونا والله هو يأت بذينه سومالي ذو لكن هو سومالي أنا ولا ميله وحد شو جاي مكا بالبيب بسميسة أيان شو جا شامات بانو يميت ترى مركا سومالي ذا خلا والله مكا قرب صف كيلة تاجن يبونا كارل كي هستا أيام ATM كا وخو جا بيني بخنا يبونا والله سومالي ذا بانو يبونا ويا بينه مكا ينمدي ينما كرو يله اليوم خلا شامات هاي نص مرة والله تغني وفيف في تجين ذا أي شو جان قبل قابل لندو أي تجين حدودة على قصي شو جان تذكي يمكن أنا ونا ما كتبوا بحنا والله إيه ما كتبوا بحنا والله فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد وهجاج برنامج كروح ورئيسي ذا عيد دقي سنة إنسان مركان واحد كسر دواتن حبين تروح قرآنك أو كرقن وحان السود جيدين يا الشيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله سبحانه وتعالى حوري فلا تخضعن بالقول هذا الكهكوش العنا هذا الكيل حسن رقى مركز لهذا السنة أذيك سنة أعيده وحكدرت سورة الأحزاب. الله وحول هلا يا حاسسك نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أنا قنا إياك أيان قضيانينا درسي أنا مركب حكمي دي دروستين اتحانها أحاي أقرى القرآن كذا أحاي روح قرآنك أقرى الله مركب سبحانه وتعالى فلا تخلعنا بالقول حذلك كجل عنا وهدية كجل عذان رقى مركب إذن مقلايان فيطمع الذي في قلبه مرض أو مركب هنغوري كلامت كقلبي سحنون كسوغيهي كقلبي سو عافيمات قبو هذا الكاس وحبا كودالي ماي لكن مت كجيرن او فيطمع الذي في قلبه مرض المرض كاس وحله مرض الشهوه حوين دمعت كاس وقبا مركا انو حانام ايو كفكرو ايو كودليها وقلنا قولا معروفا مره دويري فلا تخضعنا بالقول هذا الكقلفسيه ميا مايا وقلنا قولا معروفا قول معروف ولا يقانو أذكنا كبدنا شلعنا أبو معانا وكاذي ما قرت مركا وقلنا قولا معروفا تاسو الله سبحانه وتعالى كلها اللي أمهات المؤمنين بوس كي جوغان دت كي جوغه وحل قرر وواكن فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة واي شهوة وشهوة محرمات حفة نار بالشهوات تيادها مرض الشبهة هي مرض الشهوة جرا مرض الشهوة قلبك ينكود عن حب انتاس خطرت يكود عن لبضوبة مرض الشبهة هو روح وساوست شيدانك إن قلبك يكدكته أما لغيسي يدي وحي وبديه أي مركا قدها أغشو ee markaas xaqi iyo wixii dhabtahay in madmadow oo ka galo ay dhacdo fi suratil baqara wa ta'ala fi qulubihim marad fazadahum allah marada marad shubha kana marad shahwa wa labadana maxaa daweeya marad shubhana waxa daweeya al yaqin ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun marad shahwana sabar ka daweeya labadaas waxay in lagu daweeyo quraankaana waxa soo dhan dhalaaliyay ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقلنا قولا معروفا ورمرك الله سبحانه وتعالى حد الشبهات كاس شهوات كاس ما أنت وحنا لك الشبه وحي كبريه واكوان وحروبين واحد ما رتي الله ديمتس إنه كحرو ذوي بناك كتك تحرمو ذوي تحرير مرأة مركة كليهين أمين وساوس الشيطان لك محرئو هاي بل وحك ليكو شغيسا وساوس الشيطان إلا وحيلا أيكو كعيان حتى وحل الشيكر أي سنين وحل الشيكر أي سنين وما شاء قاله سعطات وساوس الشيطان الغشبي وحكو مرقا كودا شي شبهاتك وقبلها شيطان خدوف صدواي معنى حلقة قبلها في عن فجاب كاسي إن إسقارسوه ويجير كيادة غريزة سيدة الله ولها اللي كلم الله ماي ميسو ننكستي ماذا أما عيدك استوى الله هذا الشيء لقول لك ميسو tanna hadii aad isugu timaadaan tiraa warsana alla yiri waxa kula ma aan wax burus ma doonaa xurbaan ahay aburus ma doonaayo ay kula shubuhaad ka sheedanka ku sii daayay ayaa hadaba ku okumaysay marka kuwaas iyo haweenka alla subhana wa taala ibada u barax tiray iyo kuwa sheedan ibada u barax tiray ila insaanku waa labadaas oo inuu alla adoon u yahay إيانو شيدان الدنيا انتاس لها وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا شيدان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم واتهت شيدان عابدنا ورسوا الدردارا كأذن مسين عدو إذن يعني عابد أضوما إيه نغضا كان واجيد كتو إن شيدان كبير نغطوة كفرسو إلا وداغوت كي ألا نهد دور ميسيت تليس أدقاضته فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوت كنا قريهنا كنا قاذا قريهنا كنا قاذا أسل وحاوها قبرت إني قروه جوكت سببت وحا لرابوه إني فلسو وقرنا في بيوت كنا مرك غاركوث هدي لبحا يعني قابك الله بحا وفي حدود الشريعة الإسلامية شريعة الإسلام كحدود إذا قاب كوكو تموه ولا تبرجنا تبيات ديبدهو بحنا تبرج الجاهلية الأولى جاهلية ذي هوري بحتان كودي او ايغو اسعطريي اما ايدو اسق التجميل واحد اللي ماركنو او هاد دبا مارتيا روحي اركا لغاية ابو ان هاد دبا مارد هادو قلبي يسا كنشيرو او بكعابا او نفتو غبطو ما قرد مارك الله حوليا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كودي هاو صوفري sigaar oo u sheega waxyaalaha amarka iyo nahayga oo sigaar loo rabo gaar ahaan salaad iyo hadan leeyo aqimna salaata wa atina zakaa salaad oo ga zakadana diiba guudahan marka waxa uu leeyahay sigaar awaamirti iyo nawaahidi aad marka u soo sheega si guud waxa uu leeyahay aatiicna allaha wa rasuulaha ilaahi rasuulkiisa adeex oo amar kasto allaah rasuul idin fareene فوليا وحكستو على رسول إذن كرابينا كهارا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت والله وعوربا إنه قرن كأي إذن كطهيروه ويطهيركم تطهيرا محيربا كوه كله شيدان إيانه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وماشا الدبل قليه البحي والمقال لمؤيا القليه وبلايذي مركز ساوح اللقاء dad kale raba inay dad fiican bani aadam mukarrama noqdaan kibirti laga rabay ayaa waxa laga dhigay wax baab ay walaqad karrama bani aadam karamadii laga xayuubi markaas waxaan ootay ka madal kalbi eygi oo kale iyo kala qaami xoolihi oo kale iyo kal ximaar dameeraha jidka isku fuulan xooluhu sidoo kale miyey xishoodan bal wa kalitan haweenka marka muslimaadka waxa laga rabaa inay ku daydaan haweenkii saxaabiyadka ahay ha maanta dad garbiyad ku dayato garbiyad sheeydaana ku dheereed nadariidi darween ay qabaan oo ah kibirtu waa xayawaan bani aadam ma ah aakhirna shaqo kuma leh waana xayawaan mutaalliha mooyeen ilaah ay ka dambeeyso ma jiro taas dad ku dayato dawa sheeydaanooda macna intaas waa marka ma jirto kibirtu reer ku dayato waa haysta laba qudwa taala wajacna wa imata yad'una ila an-naari yawajacna minhum imata yahduna bi amrina lamma sabaru labada wadaba way taala adigu isbixi adeydan ku tahay والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد وهجاج إذا عدى الأندلس يكون هذا شعفك حركة مجاهدين تأل الشباب أي باهي سيدر دارن كنفتيه ريه فليي عملية دي دوان كد عدي مقالة بلدوين نحرون تقابل كهيران هذا بوحد كسو دواتان در دارن كأو جيدي نفتيه رهاس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هي الدنيا ورب البيت تفنى فهبوا للجنان مشمرين فهبوا للجنان مشمرين أحبتنا شممنا المسك في يوسف عثمان أحمد وكما قعدهرا صابر أما معتصم وهل يجي فليي عملية دي استشهادك إيه هرانتي تضبات كان كد عضي مقالدة بلد وين إيه حرنتو قبل كهيران هل كاس أو لغوب أكسدي سراكيل كترسن مامل كرددة أه إيه هرشا بيلي جيسيغان أيا أها سدحي لباتن سنجير كد شي بيشا قال جعل قارهان جفدا مكاهيل وحان أو سند كي كون سقال بقول سقال إيه سقاشن كي كد شي ديغان كبلد الأمين وجه لم يبدو حسينا ونور الوجه لم يبدو حسينا كأن الحور يوسف عثمان أحمد أيا مركي دأذا قنقار كأو سو قاري سوها ليلي كلن يدا جهادك يساقو حلقا سيئها تضبيه تبن سنجر وحانا أو كلن يدا جهادك كسو بيري لبضي كون إيه لحي تبنكي isagoo muddo 6 sano ah isaga kala gooshay furumaha dagaalka ka hor inta uusan ku soo biirin guutada istishaadiyinta waxa uu ka mid ahaa geesiyada mujaahidiinta ee jabhada wilaayada Shabeelada Hoose waxana uu ka soo qayb qaatay dagaalo iyo duulana badan oo cadawga lagu naafiyay Yuusuf Uthman Ahmed ayaa ahaa geesi holkar ah oo ku suntana dabeecad wanaag iyo naxariis isla markaana xiliyada adag isku taagi jiray oo khidmeenta walaalaha mujaahidiinta maalinkii sabtiga ee la soo dhaafay oo ay ku beegneed 18ka bisha Rajab 1443 Hijri ayuu walaalkeena amaliyad istishaadiye barakeysan ka fuliyay goob isku imaatin u ahayd murtadiinta oo ku taala galbeedka magaalada Baladweyne halkaas oo ay ku halaagsameen 20 murtadiin ah oo isugu jiray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo uu ku jiray gudoomiye ku xigeenkii gobolka Hiiraan siyaasiyiin iyo musharrixiin u taagnaa jagada xildhibaannimo ee kooxda ridada istishaadi mu'tasim ayaa safarkiisii dheeraa ee jihadka ku soo afmeeray amaliyadan guuleysatay ee ku biirtay soo yaalada diiwaanada jihadiga وحان الله أوي دينينا إنو كأقبلو عمل يديسا آمين. أن الحور قد نادت وقالت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مجاهد معي قرناي وصوتي جفادة صابر عليا ولا لا مجاهد صوتي أضر دارما عليا ولا لا صبرا إن شاء الله تعالى ودنا ودرته طريق ودروا إلا أيوة إله سبحانه وتعالى أن يدورنا إن شاء الله تعالى صبرا ودنا صبرا مالك استيدك جوتين ودنا ود أدو دروا صورا وبعضا إله سبحانه وتعالى أيدي سوكله يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبرا مالك استيدك جوتين وصبرا قالوا أيه قال لهم يكسبرين مالك استيدك جوتين مركعني الروا بيخذ فيرين ألك ديسين ضح كان عاد إني عنيش إنك صبرتان إن شاء الله تعالى فسعين إليه ملك استوجبتين قال أنا غير رقبته ملك استوجبتين حب حسابات أورها له دين مقص إني جواني حب حسابات وده لوجو ده جواني إن شاء الله تعالى ذي لو كان كبح حنا أنا إن شاء الله تعالى مقدر يردون مش أي تعا أقدر بتردون إن شاء الله تعالى عاقل إني إليه إن شاء الله تعالى أديه إني قاعد أديه اللي جوا هند جهادنا وقدرنا أرك أديه يخو قادم لكم جهة فعليه أدوية يخو قادم أدوية على ذو زولوه يبعان قوليه مهتفا استشاهدين وصابير ولا لهم جهين تبين لك استيجوه مد إكسائي وغالك إنكسينم يعني إليه مهتفا إن شاء الله تعالى وصابير ولا ليه ولا لأ أدوية إني قادم جهاتك لحيس أدو كجره هدي أدوية يخو قادم وجهاتك فريست إلهي سبحانه وتعالى حيني بره يعني إلهي سبحانه وتعالى جهاتك إني فريسين وهو مهتف أوصره أحوى العملية الشادي أنا تصابير تام مهتفا ولا لا لك أدمر بجهاتك فريست ضد بانا ما تجرى وجهاتك فريست وقاعدين قاعدين وجهك كفدين دلوا دلوا ماشي وقف بشي تاريخ راح وقت جنة مركو حمام أحلى كهرباء دواء مركو عيني له ولا ليه أدوية إسك إلى لي أدوية إني غاية هم قال إن شاء الله تعالى مرب مركسي سوري كره وسيكع هم قال كره وسيكع مرك مكتوب كان سيك صوب الله ولا لا قال مرك مكتوب كان حلوه لا الله سبحانه وتعالى بريجس الله سبحانه وتعالى هم كع سلطة الأستاذ صلاة الضحى ذي هكتين صلاة الصلاة ذي هكتين ولا لا مرك إله سبحانه وتعالى كبر هبينك استك قيام بلك استك إله سبحانه وتعالى بريديس أيروه لا مكتوبك مرك إله سبحانه وتعالى بريديس بضي مالك استيجوكسين مرك مجاهين حاليا همين صاص أصول صرمر إن شاء الله تعالى مرك عين الله مجاهد أنكسين يمد كسر ومرضا إني أضيع ولا لا مجاهين أدي هذا أمير من يعدي مع أمير كسر أضيع وأحس عمل الله مبه نورا مرك أمير من يعدي أضيع أدي أمير من يعدي أضيع رسولك الله أضيع رسولك الله أضيع إله سبحانه وتعالى أضيع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم أمر إن الله أطيع ما تستجيبون مجاهدين أساسا قدر دارنا كان أقدر نحو أمر الله أطيع ولا ليه خلاف كلسك إلى لي كثير خلاف وضعنا لسك خفت ومجاهدين تخلاف أيه أرك أمير من يعاص أطيع أمير من يعاص أطيع أساس كل صبر أيه ماش كل جو أرك أنت ميت كسر أطيع عليه أرك أمير من يعاص أطيع أمير من يعاص دا أطيع عدن نو أطيع علي نو هدي عدن الله سبحانه وتعالى يا سبحانه وتعالى سجنيس ورسنيس أرك أمير أبدع البضي إن شاء الله تعالى والله مجهين سلاميد إكسان يكسين وقدر دارما كان إله سبحانه وتعالى إبريا مركي يعي مقلان والك صباح مركي مقلان أما در دارك إيه دقستان كان إله سبحانه وتعالى يصوب بريا أرك إله سبحانه وتعالى جهتنا نيفو بها أصلا حالة أمور إن والله مجهين تمكتب الشهين دل أسود دعيا إله سبحانه وتعالى إنك أقبل إن شاء الله تعالى أنا نحن لنا إله سبحانه وتعالى جهتنا إني بركة إله سبحانه وتعالى فينا الدين إني مقلش أرخصص يعني إله ولا لهم جهين تنحلى يسود دعي إن شاء الله تعالى مقلت هذا الذي أدم قشام أساس يعني إليه أدونا ماشي حقودر دار مع قالت قالت قالت قالت قوي محاول مريكا وامان مريكا وكفرسيني ديار ديس ملك ستيجوان مالك ديار دو وليجيها مالك إن شاء الله تعالى رقا حور كبرك أولي إن شاء الله تعالى لقتي أودي بيوك تاهين الصلاة بالأدن إله سبحانه وتعالى شايسك أقبله داره مريكا نقول إله سبحانه وتعالى أفضل إله وطرسه داره مريكا كأولوك الرصوصين إله سبحانه وتعالى أفضل أك مريكا أو بربرسيان ولا ليه داره تقود بيش أمير كان أو بيد أدري بلد دوغليه وان دبي قال أن بعض مريكا بانكو بعد تضوء إلا شان ديارات لوقو مش رقم مجاهدين وأنا عمل أنه كوكو بي مركدا إن شاء الله تعالى ولا الله ستاي بحان إن شاء الله تعالى كيو كيو كلك صحة نقصن أيا قد بي مش هدي هالو لا الأوبح مان وديار دين يوحين أوقو إن شاء الله تعالى ولا الكلك صحة نقصن أيا جو إن شاء الله تعالى ميشي بشامبا إني قد بقلها قالوا حانا أي واحد مولي ما مركا مريكا نحاليه إن شاء الله تعالى وقصص عنا ميشي قلة دي كوتاشا قد قل ديارتك هذا كوتاشا أنا وأم قصص عنا إله سبحانه وتعالى كورة الجلية إله سبحانه وتعالى كورة الجلية إن شاء الله تعالى قالوا نحاليه ملك استيجي وانا نقصص عنا إن شاء الله تعالى ميشي لتنكلا أنا الجنة إني وراسيني إن شاء الله تعالى جنة إني بدونينا أنا هدا نديش أنا وصوبحنا وصوبحنا ورادنينا هديك لنا الله معنا إن شاء الله تعالى إني لينا إلا أيوه إلهي سبحانه وتعالى أنك دورنا فرسيس كان سينا إن شاء الله تعالى ورأي كويا لأذي إن شاء الله تعالى ورأي كويا وحيد وعايسي هذا الشيء بدون تنبغي صلى الله عليه وسلم أنا قدي ما انتبحنا إن شاء الله تعالى ولا كلب دون وحناقصين إيا إيقدب سوص إيا ليه فرسيس هذا جوه ويسي ونبغي صلى الله عليه وسلم عايسي إلكا جيد إسكسو جيس مارك ورأي كويا إن شاء الله تعالى ميشي قلن راسي أنا قد ديكي سنوكا سودي وزيني إلا يون إله سبحانه وتعالى شهادة نقصينا قالنا كالمرتدين تيو صومالي جوب قالنا سوهر كعين ملك استيجون قالنا سوهر كعين قالنا دون كرميس ايقال سوهر كعين ملك استيجون تقوه كان مارك ملك استكان عيدنك الله يا مر إلى سر مرة إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى نوع نوشي إنا عيدنك الله سر مرة دون إله سبحانه وتعالى جنوديس أي كر مرة دون مارك قالنا حالي حبا ازدالينين وحبا حلا سوق بسنين إن شاء الله تعالى أنا إله سبحانه وتعالى نوشي أنا وضان حق وأنا وقتاقنا إن شاء الله تعالى إلا يا هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله عالم كلن كتاقيه إن شاء الله تعالى مجوكسين أركا قاربا حاليا حبا إزدالين مرتدين تنصوص وفرماجة صور قعا فرماجة يؤني دولين مرتدين تحاليا إسك طوبت كان طوبت إله سبحانه وتعالى وفرنت إسك طوبت كان ضدك مسلمين إسك إيمان ضد بانا هذا نيصوكس طوبت كان وأحلامية وإسك إيمان أركا سأدى أيوة مسلمين أورجين إله سبحانه وتعالى نوفصل أركا قاربا حاليا نك عبد الله فرماجة يعني له يؤني دوسين نم مراكن أشغال عنك مراكن واحد مراكن أكشغال إن مراكم كل شخص توايا يبني شخصين طابط كان دين الله سبحانه وتعالى سوى قسم عن خرم واحد الله سبحانه وتعالى سكحر أنت فرماج ي مراكم يبختي سكحر له عك عفيسين حالين قالوا ضد كلامي هو ولا مراكم هو بطاي أنت كذا هو كاس ضد كاس واحد نك الله سبحانه وتعالى سكحر وكون كان إركان لوك قد أور نك سكحر يومين أو مراكم أو بحاسة أكن حاسة دياريس لوك حاسة إركان حاسة بوريجنا وان لغة سرعة hal mar soo laqabtay bisha daraad u aragtay corona virus uu ku dhacay ayaga dhan waa la halaagsameen hal cudur bisha ilaah subhanahu ta'ala ku asii cudurkaas ay ku halaagsameen awro waa kaas dad saas u dhiibsan adiga war oo dhahda ka war hubu haysta hubkiisa ka cabsaniina saas ay dhahdaan maraykan hubkiisa laga cabsaneen ee xaalad dadka murtidiinta ninkaasi uu inii gaade iska toobadkan ilaah subhanahu ta'ala diin iska toobadkan waxaan cadaab ka dabey cadaabkaas maalinta aqrana oo u jeeda sheydaanka qode شهدان دوك لو اني بخا بلان نكو اني لا فرماجي بحث كسو دبهرا الدين فينا دفاع هذا ما توجيدو حق اني الدين ديمقراطي هذا اسكواشنا ايو اسكو دغانو امركو اوجيدين امركو اني لا كسو بخ ماشي صف كسو بخ اي صف مسلمين كسو بخ هدي فرماجي رأي سينما نو فرماجي نيو انا ان شاء الله تعالى اني فصنا ان شاء الله تعالى مشي بشان واني يدوي مدينه قد قال ما كسغنا ديرتي ان شاء الله تعالى حني له صف كسو بخ اني درفرنا لم نشمر أخي نصرا لأمتنا من يخرج النس من ضنك الحراشين معيشة المرء في دنيا يقبلها ولا يغار على عرض ولا دين قم يا أخي واعتنق سيفا تصاحبه واطلب رقاب العدا من غير مالين إما إلى النصر أو قتل ننال به جنات عدن وحورا كالمراجين لدين عظيم هو السامي وهجاج قيبها دم ببرنامج كايا نسلسو قرني أهل ذويل للينرعة هو دوان عيدا مدى الدولة فضرالك أي كدلين مقالة مقتيشو أي كور بحيي قابكو ورد عيد الكودا وانا كان متكم إذا أهل ذويل كاسو الله دلي ورباهنتا هذه أنا سوي كذا قلا ويل كأحنو أهي أبتدي إسبان أهي أنا سوي كريم عروت كذا يقول لك جو حلو نسوي كذا أهي أستي يقول أنا ما سوي ولا سوي لكن كذا أهي قصة ولا كذا أهي مدينة أهي كذا أهي لكن ماذا مدير أنا هذا حيسو أنا جي يو لكن ماذا آخر مرة يعني أنا هذا حيسو درس بينهم أهي مخرب أهي قصة بهم جلاتة أهي ملك كذا أهي أفكو جلاتة كويس كويل ك فلو يمد ayaa ma taqaan ma xaq qabanaysa ma soo dhaay ma soo yiri isma leedahay wiilkii xabada madaxa looga dhuftay ciidankuna waxay ka imaadeen degmada waxa la yiraahdaa Yaasir Cabdikariil form 1 ayuu ahaa quraanka dhameeyay waligiisna hal qof xataa kuma soo kamaysan soo sheegan marka dhibaatooyinka bisha jira ayaa ah in degmada libara ayaan aaniga qasatan waxa libara u ahay booliska libara u ahay waxaan dhibano u ahay degmada iyo mas-uulka degmada ciidanka isaga ayay ka yimaadeen. waxaan dhibano u ahay gobolka banaadir, waxaan dhibano u ahay xukuumadda Soomaaliyeed. Ma ahan aniga kaligay dhibaatooyinkan inay igu dhacaan. Maalmahan waso noqdaqanaysay ilmo yar ayaa la dilay, gabdha ayaa la dilay oo sitaal ku shaqayso, laba isla dhalataa la dilay, tacadiyadu way dilan yihiin. Anaga markii dhibka dhacay waa wiilka waan qaadnay, saldhigaa la geeyey, ciidan baana wa ku daray. Saldhigii kiiskii ninkii dilay miyaa ma aqaano, anaga maana furan waxtaalo ah. Waxaan macnaha shaqadana aqoon dheer umaana lahayn, wiil dhalinyara ayaa qaadeen, saldhigii geeyeen. Saldhigii waxaa lagu daray qof kale ahaa lagu daray, CAD-day geeyeen, CAD-day warqad qoraal aan soo sameynay. Ninkii lagu daray markii la weydiiyey warbixinta oo la dhahay adiga xaggee ka timid, dacdadii oo saldhiga ma haystaa, markaasuu wuxuu ku dhahay wax warbixin oon haaya malahan. Qoladii CAD-da waxay dhahay marka adigu waa idinka qorin anaga warbixinta, laakiin cadeymo cad hadda iyanu helno qofna idinma heli karno. Waan soo laabanay saldhigaa imaanay, saldhigana wax warbixin ah waan ka weynay. Waxaan ku dhahnay maxaa noo qoran, anaga markaas waxaan u imaanay inaan statement aan sameyno, dhalinyarada ay u tageen inay statement sameeyaan. Statementigii waxaa ka horreeyey nin qoladii dishay ayaa tagtay meesha, isla ayagii dilay ayaa statementi qortay. dhibaatooyinka ugu weyn waxay tahay meesha u dacwoolahayn waa ma meesha laka dilaba. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام. guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. هداني